بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. نكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق في شرح ثالث المصطلح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن وله سببان. هذا هو النوع من نوع علوم الحديث، وهو الحديث الضعيف، وهو ما نزل عن رتبة الحسن، وبعض أهل العلم يقول هو ما لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا شروط الصحيح، لكن هذا التعريف فيه نظر. ما لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا شروط الصحيح فيه نظر، وأصح ما قيل في تعريفه هو ما نزل عن رتبة الحسن أو الحسن يسمى ضعيفا. والضعيف له سببان كما ذكر ذلك المحدثون. السبب الأول طعن في الراوي، كقول فلان مجهول، أو في راو لم يسم، أو فلان ضعيف، أو فلان وهم في هذه الرواية، هذا يسمى طعن في الراوي. والسبب الثاني قطع في السند، إما يكون السقط في أول الإسناد وهو المعلق، أو في آخر الإسناد وهو المرسل، أو سقط راو في أثناء إسناده وهو المنقطع، أو سقط راويان من وسط الإسناد لا على التتابع وهو المعضل. فالشاهد أن كل الأحاديث الضعيفة لا تخرج عن هذين السببين، إما طعن في الراوي وإما سقط في السند. فإن قال قائل: والشاذ ليس فيه راو ضعيف، فكيف يكون؟ يقال أن سبب الشذوذ وهم من الراوي، خطأ من الراوي، فيكون طعن في الراوي. نعم. هذا السبب الأول الطعن في الراوي، يعني جرح الراوي، يقال فلان مجهول، أو في راو لم يسم، أو نحو ذلك من ألفاظ الطعن. نعم. هذا النوع الثاني قطع في السند، إما مدلس عنعن، وإما مرسل، وإما معلق، وإما معضل، وإما منقطع. نعم. والضعف نوعان: أولا ضعف شديد وهو ما فيه راو كذاب أو متروك وغيرهما، وهذا لا ينجبر بكثرة الطرق. نعم. الضعف ضعف الحديث نوعان: إما ضعف شديد، هذا النوع الأول، كان يكون فيه راو متهم بكذب أو كذاب أو فحش غلطه، وهذا لا يتقوى حديثه وإن كثرت طرقه، وكثرة طرقه لا يتقوى حديثه، لأن القاعدة المعروفة عند المحدثين أن حديث الضعيف ينجبر بطرقه، المراد به يسير الضعف، كما نص على ذلك ابن رجب رحمه الله. ولم يرد المحدثون من هذه القاعدة ما اشتد ضعفه، بل ما اشتد ضعفه لا ينجبر أبدا. فالحديث إن كان شاذا ووجد له أيضا شاذ وشاهد منكر وشاهد الموضوع، فهذا كله لا ينجبر، لا يعضد بعضه بعضا. نعم. الثاني ضعف يسير، وهو ما فيه راو فيه لين أو له أوهام أو يهم أو مرسل، وهذا ينجبر بكثرة الطرق. نعم، أو مرسل. نعم، هذا الضعف الثاني، الضعف اليسير، إما فيه راو فيه لين أو ضعيف أو حديث مرسل، وهذا الجرح أو الضعف اليسير ينجبر بالمتابعات والشواهد، فيرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن لغيره، بل ربما ينتقل إلى الصحة، كما نص على ذلك ابن الصلاح رحمه الله. فالشاهد أن الضعف إذا كان شديدا فهذا لا ينجبر به الحديث أبدا، وإن كان الضعف يسيرا فهذا ينجبر بشواهد ومتابعاته. ابن حزم الظاهري لا يرى انجبار الحديث الضعيف أبدا ولو بلغت طرقه 1000 طريق، وهذا خلاف ما عليه المحدثون، فإنهم يرون انجبار الحديث الضعيف بالطرق. نعم. تنبيه: الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا لا في الأحكام ولا في الأعمال. طبعا استدل أهل العلم في الاعتضاد بقول تعالى: أن تضل أحداهما تذكر أحداهما الأخرى، استدلوا بهذه. نعم. والحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال في أصح قولي العلماء. نعم، هذا هو الصحيح، أن الضعيف ليس بحجة أبدا لا في الأحكام، يعني في الحلال والحرام، ولا في فضائل الأعمال، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة النزهة. وأما ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين ومقدمة 40 النووية، أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يحتج به ما لم يكن موضوعا، ثم قال: وهذا بالإجماع. ولا شك أن دعوى الإجماع فيها نظر، قد ناقش هذه المسألة العلامة المعلمي رحمه الله في رسالة له. استدل النووي رحمه الله بأن الأئمة كأحمد وابن مهدي قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في غيرها تساهلنا. هذه حكاية رواية لا حكاية عمل، عرفت كيف؟ وفرق بين العمل وبين الرواية. ما قالوا نعمل به أو نحتج به. لذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله إذا علم الحديث فيه ضعف تركه، وإن كان في الفضائل، كما ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح. فالإمام أحمد رحمه الله ما يرى حجية العمل بالحديث الضعيف، بل ذكر ابن حجر رحمه الله قال: لعل الإجماع على خلاف هذا القول، الإجماع على خلاف هذا القول، وهو عدم العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام. نعم. إلا إذا كان عليه العمل فيحتج به. نعم، إلا هذا استثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني ما يعمل أبدا في الحديث الضعيف إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان العمل على هذا الحديث، وهذا فعل جمهور المحدثين، أن الحديث إذا كان عليه العمل يحتجون به. حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه إذا بلغ إن الماء طهور لا يجد شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، رواه ابن ماجه والبيهقي. قال النووي في المجموع: ضعيف بالإجماع والعمل عليه بالإجماع. والإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في كتاب الأم قال: عليه عمل الأمة، يعني أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يترك لأنه أصبح متنجسا. وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد رحمه الله قال: الناس أكفاء إلا في ثلاث: حجام وكساح، حجام وكساح وذكر الثالث غاب عني الآن. فقيل: يا أبا عبد الله، هذا حديث ضعيف. قال: عليه العمل، عليه العمل. هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله. فالشاهد أن الحديث الضعيف إذا كان عليه العمل ففي هذه الحالة يحتج به عند جمهور المحدثين. وهل يتقوى أم لا؟ يقولون: إذا كان ضعفه شديد فإنه لا يتقوى، أما إذا كان الضعف يسير فإنه يتقوى. نعم. وقد يحسن إذا كان ضعفه يسيرا وعمل الأمة عليه. نعم، وقد يحسن، وقد يحسن إذا كان ضعفه يسيرا وعمل الأمة عليه. فالحديث الضعيف كما ذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة لما ذكر المرسل وذكر أنه ليس بحجة، ثم قال: إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون راوي ثقة من كبار التابعين، قال: والحالة الثانية أن ينجبر. بيش ينجبر؟ قال: إما أن يرد متصلا من طريق آخر، أو يرد مرسلا آخر يشهد له أو عليه عمل الصحابة أو عمل الأمة، أو عمل الأمة. فذكر رحمه الله في أول كلامه قال إيش؟ قال: ينجبر. فدل على أن الحديث إذا كان به ضعف يسير وعمل الأمة عليه ففي هذه الحالة ينجبر، أما إذا كان ضعف شديد فإنه لا ينجبر حتى وإن كان عليه عمل أمة، لأن أهل العلم لم يحسنوا حديث أن الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. نعم. الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث الموضوع، وهو شر أنواع الحديث الضعيف، ويحرم روايته بالإجماع، بإجماع أهل العلم يحرم رواية الموضوع إلا لبيان حاله أنه موضوع، تحذر الناس هذا حيث موضوع ولا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية هكذا ثم يسكت ولا يبين فهذا محرم. ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول على شاتم الرسول أنه يحرم رواية بالإجماع، بل ادعى إمام الحرمين أن الذي يرويه للناس أو يؤلف على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كفر. وذكر بعض أهل العلم كلام إمام الحرمين وانتقده، قالوا: إلا إذا كان تعمد ذلك، يزيد شيء في الشريعة أو ينقص شيء من الشريعة، يريد زيادة أحكام في الشريعة أو ينقص شيء في الشريعة، فهذا ذكره بعض أهل العلم. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يحرم رواية الحديث الموضوع، واهتم المحدثون منذ القدم بمعرفة الحديث الموضوعة وجمعها، وصنفت كتب كثيرة، منها كتب صنفت في الرواة الذين عرفوا بالكذب أو اتهموا بالكذب، وصنف في هذا الحافظ بن طاهر القيصراني تذكرة الحفاظ، ذكر الراوي ثم سوق حديثه، الراوي ثم سوق حديثه، إما كذاب وإما متهم بكذب. وبعضهم صنف لا أحاديثا مستقلة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، كابن الجوزي والجرجاني أو الجرجاني وغيرهما من أهل العلم. نعم. وهو شر أنواع الضعيف. نعم، هو شر أنواع الضعيف بالإجماع، لأن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. بل بعض أهل العلم قال: حلت الحديث الضعيف إذا كان يعلم أنه ضعيف فإنه داخل في الوعيد. وقد ترجم لهذا ابن حبان في صحيحه، في أول الصحيح مقدمة صحيحه، ترجم لهذا أن من روى حديثا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف قال: يخشى أن يندرج في قوله فليتبوأ مقعدا من النار. نعم. ويحرم روايته إلا لبيان وضعه. نعم، هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم يحرم رواية الضعيف إلا لبيان وضعه للناس، يحذر الناس منه. نعم. وصنف فيه الأئمة مصنفات كثيرة. نعم، كثيرة، من أشهرها وأنفعها وأكبرها الموضوعات لابن الجوزي، لكن انتقد رحمه الله في بعض المواضع حيث أدرج أحاديث لم تبلغ مبلغ الضعف ولا يقال الوضع، أحاديث إما صحاح وإما حسان، بل أدخل حديثا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الموضوعات، فانتقد على هذا الكتاب، ورد عليه الحافظ بن حجر لما أدخل في كتاب الموضوعات بعض الأحاديث التي رواها الإمام أحمد، فصنف رسالة المشهورة القول المسدد في الذب عن المسند، وقد طبعت في آخر مسند الإمام أحمد في الطبعة التي حققها أحمد شاكر رحمه الله، دار الحديث، طبعة دار الحديث. وألف أيضا السيوطي، الحافظ السيوطي، رسالة أيضا في الرد على ابن الجوزي لما أدخل أحاديث في الموضوعات رواها أصحاب السنن، فألف رسالته القول المسنن، القول المسنن، نعم هكذا اسمها، في بيان أحاديث السنن أو نحو ذلك أنها ليست موضوعة، لكن هذه الرواية لم نقف عليها، أو هذه الطبعة مات ابن الجوزي مات السيوطي لم نقف عليها ولا نعلم هل هي طبعت أم لا، لكن رسالة ابن حجر مطبوعة، ورسالة السيوطي ذكرها في كتابه تدريب الراوي، قال: صنفت في الرد على ابن الجوزي رسالتي القول المسنن، نعم، في الذب عن السنن، نعم هكذا اسمها، القول المسنن في الذب عن السنن. نعم. المتروك، وهو ما رواه من اتهم بكذب ويسمى المطروح. نعم، هذا دون الموضوع، المتروك وهو ما رواه من اتهم بكذب، يعني لم يثبت عليه الكذب صراحة كالكذاب، لكن ايش اتهم بكذب. وقيل ان المتروك هو ما فيه راو عرف بكذبه على الناس لا على النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يأتي للناس يقول: أنا البارحة صدت أسدا، مثلا هو يعرف عنه أنه ما يستطيع أن يصيد، ما هو أصغر من الأسد، فيكذب إيش؟ يكذب على الناس أو فعلت وفعلت. فقالوا هذا حديثه متروك، ولم يصنف الأمة كتابا أو كتبا مستقلة في المتروك، لكن أدرجوها في كتب الموضوعات، فتجد في كتب الموضوعات أحاديث متروكة. نعم. المنكر وهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. نعم، هذا أيضا من الضعيف الشديد، المنكر. والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة أو الثقات، ضعيف وخالف ثقة أو خالف ثقات، فهذا حديثه منكر، وهو من الأحاديث شديدة الضعف. والعبرة بحديث الثقة لا بحديث الضعيف، فإذا وجد حديث خالف فيه ضعيف الثقات أو ثقة يقدم الثقة ويترك الضعيف. وانتقد كما ذكرنا في الدرس السابق على الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل في أكثر من موضع، مواضع كثيرة، يذكر أن فلان خالفه فلان ويعل الحديث وتنظر للمخالف وإذا به ضعيف وذاك ثقة، فانتقد رحمه الله على هذه المسألة، قال لا، بل يقدم الضعيف بل يقدم الثقة ويترك الضعيف. نعم. ويعد تفرد الضعيف منكرا. نعم، هذا أيضا يطلق له الحفاظ، أن الضعيف إذا تفرد بالحديث يسمى منكر، وإن لم يخالف أحد، لم يخالف أحد يسمى منكر. وبعضهم ربما سمى تفرد الصدوق منكر، بعضهم ربما أطلق المنكر على تفرد الصدوق. نعم. ويقابله المعروف. نعم، ضده المعروف، المنكر ضده المعروف، فيقال هذه الرواية منكرة والمعروف كذا وكذا، ثم يذكر إيش؟ رواية الثقة. نعم. المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. نعم، هذا المنقطع ما فيه انقطاع، وشرطه أن يكون من وسط الإسناد لا من أوله، إن كان من أوله فهذا معلق، وإن كان من آخره فهذا مرسل، فلابد أن يكون من وسط الإسناد، وإن شئت قل أثناء إسناده، راو واحد فقط أو راويان، لكن بشرط عدم التتابع، يعني يسقط راويان في موضعين مختلفين ليس على التتابع، لأنه إن كان على التتابع فهذا إيش؟ المعضل. نعم. وكلما كثر الانقطاع في السند اشتد ضعف الحديث. هذه قاعدة، كلما كثر الانقطاع في السند اشتد ضعف الحديث، سقط اثنان سقط ثلاثة، كلما كثر كلما اشتد ضعف الحديث. واستخدم أو استعمل أهل العلم عبارات كثيرة للمنقطع، منها المرسل كما قال أبو داود في سننه حديث خالد بن دريك عن عائشة، قال هذا مرسل خالد لم يدرك عائشة، يعني منقطع. وقد يقولون فلان لم يدرك فلان، أو فلان لم يسمع من فلان، لهم عبارات يذكرها أهل العلم في بيان أن هذا حديث منقطع. ويعرف المنقطع بالتاريخ، تواريخ الرواة، هل فلان أدرك فلان أم لا، يعرف بالتواريخ. ويعرف أيضا إيش؟ بتنصيص الأمة، فإن كتاب المراسيل لابن أبي حاتم هو في الأحاديث المنقطعة، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم في الأحاديث المنقطعة يسوق الحديث، ثم يقول سألت أبي قال فلان لم يسمع من فلان، أو قال أحمد بن حنبل فلان لم يسمع من فلان، ومثل كتاب رواة المراسيل للعراقي أيضا في حديث ليش المنقطعة. فالشاهد أن الأمة صنفوا في هذا مصنفات. نعم. المغضل هو ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التتابع. نعم، هذا المعضل وهو ما سقط من وسط إسناده، شرط من وسط إسناده. بعض العلم يقول ما سقط منه راويان أو أكثر على التتابع، وهذا التعريف مجتهد لكن فيه نظر، لأن إذا قلنا ما سقط منه راويان أو أكثر يحتمل إيش من أول إسناد فيكون معلق، فلم نفرق هنا إيش بين المعلق وبين المعضل، لكن إذا قلنا من وسط الإسناد هذا قيد أصبح، فبان أن المرسل أن المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التتابع، هذا شرط أن يكون على التتابع، لأنه إذا لم يكن على التتابع فهذا منقطع. نعم. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل، وأجود ما قيل في تعريفه ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو أجود ما قيل في تعريفه، وفي تعريف كثيرة لكنها منتقدة في تعريف المرسل، منها ما سقط منه الصحابي كما قال ابن الملقن في شرح 40، قال المرسل ما سقط منه الصحابي، وقال بيقوني في منظومته ومرسل من الصحابي سقط، وهذا لا شك أنه تعريف منتقد، لأنه إذا علم أن الساقط هو الصحابي صح الحديث ولا يضر، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول بالإجماع، وقد نقل إجماع ابن حبان في صحيحه والخطيب البغدادي في الكفاية، فإذا علم أن الساقط هو الصحابي صح الحديث، لكن سبب ضعف المرسل هو الجهالة في الساقط. قال ابن حجر في نزهة النظر شرح النخبة، قال لا يعلم من هو الساقط، هل هو صحابي أم تابعي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة أم ضعيف، وإذا كان ثقة هل روى عن تابع آخر أم لا، قال لذلك ضعف المرسل. فالشاهد يا إخوة أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا قال الحسن البصري قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذا مرسل، الحسن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والمرسل ليس بحجة عند أكثر أصحاب الحديث كما نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، قال لا نحتج بالمراسيل، وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال لا نحتج بالمراسيل ولا الأحاديث الواهية، لا نحتج يعني يا أصحاب الحديث، فأهل العلم لا يحتجون بالمراسيل. أما ما ينقل عن الشافعي مثلا الإمام الشافعي أو عن غيره من الأمة، مثلا قول الإمام الشافعي رحمه الله أحاديث سعيد بن المسيب جياد، أحاديث سعيد أو مراسيل عفوا مراسيل سعيد بن المسيب جياد، هنا ما أراد أنها صحيحة كما نص على ذلك النووي في شرح في كتابه المجموع في أول المجموع، قال النووي في أول المجموع قول جياد أي أنها وجدت لها أصول متصلة من طرق أخرى لا أنها هي جياد بذاتها، يعني ليس معناه أن الشافعي رحمه الله يحتج بالمرسل، لا أراد جياد أي أنها وجد لها إيش متصلة من طرق أخرى، لأن الشافعي نفسه ما يرى حجية المرسل في كتاب الرسالة، ومثل هذا قولهم في مراسل الشعبي أنها صحاح، قالوا أي أنها إيش وجدت متصلة من طرق أخرى لا أن المرسل صحيح، هذا معنى قولهم في مراسيل سعيد ومراسيل الشعبي. والمراسيل تختلف، بعضها أشد ضعفا من بعض، وأشد ضعفا مراسيل الزهري كما قال علي بن المديني: مراسيل الزهري كالريح، يعني كالريح تركها. وبعضها مراسيل تعتضد، وهي ما نص عليها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، قال: المرسل يعتضد في حالتين، الحالة الأولى أن يكون التابعي كبيرا وأن يكون ثقة، هذا الحالة الأولى، والحالة الثانية متعلقة في الرواية، هذا متعلقة في الراوي، والثانية قال متعلقة في الرواية. قال: ولها أربع حالات الرواية: إما أن يأتي هذا الحديث بعين متصل من هنا عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد من طريق آخر عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا إيش اتصل الإسناد. قال: أو يأتي المرسل له مرسل آخر يعضده، بمعنى هذا المرسل رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك مثلا رواه طاووس عن النبي عليه الصلاة والسلام، إسناد مستقل، هذا أيضا إيش يعضده. والحالة الثالثة قال: أن يكون عليه عمل الصحابة يعملون به. قال: والرابع أن يكون عمل الأمة عليه، وقد مر معنا في الضعيف عمل الأمة عليه. يقول: ففي هالحالة يكون حجة. واختلف أهل العلم إيش معنى حجة عند الشافعي. ذكر ابن رجب يعني صحيح في شرح العلل، قال ابن رجب حجة يعني صحيحا، يكون صحيح إذا اعتضد، لكن القول الصحيح أنه يكون حسن لغيره، حسن لغيره، المرسل إذا اعتضد يكون حسن لغيره. هذه في مسألة المرسل. نعم. ولا يحتج به عند أكثر أهل العلم إلا في حالتين: أولا أن يكون الذي أرسله تابعي كبير ثقة، الثاني أن يعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، أو عضده قول صحابي أو عليه العمل. نعم، هذه الشروط في قبول المرسل، هذه الشروط التي يذكر العلم في قبول المرسل. لكن قد يقول قائل بارك فيكم: إذا جاء الحديث مرسل مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الحديث مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا يكون علة تعارض الوصل مع الإرسال؟ ومن المعلوم في علم العلل أن تعارض الوصل مع الإرسال هذا علة. قال أهل العلم أن مراد الشافعي رحمه الله أن يكون الحديث جاء من غير طريق مجاهد، بس هنا مجاهد على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من طريق آخر نفس الحديث طاووس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يأتي إيش من طريق مغاير، طريق مغاير. نعم. تنبيه: مرسل الصحابي حجة بالإجماع. لا، نعم، هذا بإجماع أهل العلم. الصحابي مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه روى حديث في أول البعثة، وأنس لم يكن في مكة في ذاك الزمان، بل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا مرسل الصحابي حجة بالإجماع، ولا يضر إذا حدث عن أشياء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في أول بعثة وأنس في المدينة، هذا مقبول عند عامة أهل العلم ولا يضر، فقالوا مرسل الصحابي حجة. الإمام البيهقي رحمه الله يرى هذا النوع صغار الصحابة إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يدركها يقول هذا مرسل في السنن، السنن الكبرى البيهقي، لكن لا يريد المرسل الذي لا يعمل به، أراد إيش فقط يبين لك أن هذا مرسل، لكن مرة يقول مرسل حسن مرسل صحيح، لو كان أراد المرسل الذي لا يعمل به ما صححه البيهقي، فقالوا أن هذا اصطلاح خاص به رحمه الله، خاص بالبيهقي، ذكر في السنن الكبرى، ومع هذا كان إذا أو في مثلا أحد الصحابة لم يسم مثلا عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، قال بهقي مرسل حديث صحيح أو حديث حسن، ليش مرسل لأن الصحابي لم يسم، وهذا الصلاح خاص به رحمه الله، لكن ما رد به تضعيف الحديث. نعم. فائدة: قد يكون المرسل مسندا وهو ما سمعه الكافر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه، مثاله حديث التنوخي رسول هرقل أخرج حديثه أحمد رحمه الله في مسنده. نعم، هذا النوع الوحيد الذي يذكره أهل العلم يسمى مرسل موصول، مرسل موصول، قال هو أن يكون راوي كافرا والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هنا حديثه يقبل. لذلك الإمام أحمد رحمه الله في المسند روى حديث إيش التنوخي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام، فساق أحمد على أنه إيش أنه مسند، فهذا هو الوحيد الذي يذكر في هذا الباب. نعم. المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر. نعم، هذا النوع المعلق هو أيضا من أنواع الحديث الضعيف المعلق، والمعلق ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، مثلا قال البخاري في صحيحه قال الحسن البصري لا زال الناس يصلون في جرحاتهم، أو قال الحسن البصري عن راعي البدعة عليه بدعته، البخاري ما أدرك حسن يقول إيش قال قال، فهذا معلق، والمعلق ليس بحجة عند جماهير المحدثين، لكن تنازعوا في معلقات الإمام البخاري، أكثر كتب الحديث فيها معلقات، أكثر كتب الحديث لا تكاد يعني تجد كتابا من كتب الحديث إلا فيه حديث معلقة، لكن أكثر المعلقات عند البخاري حتى تجاوزت 1000 حديث، فهذا عدد كبير، لذلك اهتم المحدثون في معلقات البخاري هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة، اشتهر عندهم أن ما رواه البخاري في صيغة الجزم قال ابن عمر أو قال نافع قال هذا صحيح عنده إذا رواه بصيغة الجزم، وأما إذا رواه بصيغة التمريض يذكر أو يحكى أو قيل فقالوا هذا إيش ضعيف عنده، إلا إذا لم يصله في صحيحه، لأنه في بعض الأحيان يذكر حديث في صيغة التمريض ثم يسوق إيش متصلا عنده، فإذا كان ساقه في صحيحه حكم حكم الصحيح. بعض العلماء يرى أن معلقات البخاري كلها حكم حكم صحيح البخاري، أي كلها صحاح، وهكذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض من قال معلقات البخاري كصحيحة، يعني كلها صحاح، لكن المشهور هو هذا ما رواه بصيغة الجزم هو صحيح عنده، ما رواه بصيغة التمريض هو إيش؟ ضعيف عنده. وهذه ذكرها ابن حجر في مقدمة فتح الباري حديث الساري، ورد على كل من لم يقبل بهذه القاعدة. وهذه القاعدة طبعا ذكرها ابن الصلاح وغيره، ليس ابن حجر أول من قالها، لكن ابن حجر نصر هذه القاعدة. لماذا نصرها؟ لأن بعض المحدثين اعترض على هذه القاعدة كالزركشي ومغلطاي وغيرهم. الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح أطال الكلام في نقد هذه القاعدة، قال وجدنا أحاديث رواها البخاري في صيغة الجزم، وتجد الراوي ضعف البخاري في التاريخ الكبير. شوف كيف قال وجدنا حديث رواه البخاري في صيغة التمريض وصححها طوائف من الأمة، بل فيها رواة كلهم وثقهم البخاري. فأطال الشاهد الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح الكلام في نقد هذه القاعدة، فقال الصحيح أن المعلق ينظر، إذا وصل البخاري في صحيحه فهو صحيح عنده، سواء كان علقه في صيغة الجزم أو صيغة التمريض. أما إذا لم يصل البخاري فهنا ينظر في سنده، سواء كان علق بالجزم أو علق في التمريض، ما يحكم عليه مباشرة في الضعف. قال لأنه في بعض الأحيان يذكر الحديث في صيغة التمريض ثم يضعفه، كما قال ويذكر عن سلمة بن أكوع قال يزره ولو بشوكة، يعني الإزار، قال وفيه نظر. فقال لو كان هذه قاعدة عنده مضطردة لما قال فيه نظر، لاكتفى بقول إيش؟ يذكر. قال فدل على أن هذه قاعدة تحتاج إلى تأمل. لكن ابن حجر رحمه الله وغيره من أمه نصروا هذه القاعدة نصر مؤزرا. نعم. وتكثر المعلقات في صحيح البخاري، ووصلها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. نعم، وهو كتاب كبير يقع في 8 مجلدات، وصل معلقات البخاري، وفي فتح الباري وصلها اختصارا، لكن في التعليق أطال الكلام عليها رحمه الله. نعم. ومعلقاته إذا وصلها في صحيحه فهي صحيحة، وإذا لم يصلها فيه فإن رواها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، وإذا رواها بصيغة التمريض فهي ضعيفة عنده. هذه القاعدة التي عليها أكثر الحفاظ، أن المعلق له حالتان: إن وصل البخاري في صحيحه هو صحيح، سواء كان ذكره بصيغة الجزم أو صيغة التمريض. أما إذا لم يصله في صحيحه، هنا الرواه في الجزم فهو صحيح عنده، والرواه في التمريض فهو إيش؟ ضعيف عنده. وقلنا هذه القاعدة انتقدها بعض أهل العلم، لكن ذكرناها لأنها هي التي عليها أكثر أصحاب الحديث. نعم. البلاغ هو قول الراوي بلغني عن فلان. هذا البلاغ هو قول الراوي بلغني عن فلان. من فلان؟ لا يعلم. فأصبح إيش؟ البلاغ نوع من انواع الحديث الضعيف، لان فيه راو لم يذكر من الذي ابلغك. وتكثر البلاغات عند مالك، الامام مالك رحمه الله بلاغاته كثيره، جمعها ابن عبد البر 46 بلاغا، ووصلها ابن عبد البر كلها هذه إلا 4 أحاديث، قال ابن عبد البر لم أجدها هذه 4. ثم صنف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله رسالة صغيرة جدا في وصل هذه الحديث 4، لكن إذا نظرت إخوان للحديث التي ذكرها ابن الصلاح ليس لفظها كلفظ الذي ذكر مالك في موطأ، يختلف تماما، لكن مقاربة إيش لللفظ. لعل ذلك قال ابن عبد البر لم أجدها موصولة، لعل راد بنفس اللفظ. نعم. وتكثر البلاغات في موطأ مالك وهي حجة عنده. نعم، موطأ بلاغات مالك حجة عنده، بل قال بعضهم كسفيان قال كل ما في الموطأ صحيح حتى البلاغات، يرون كلها إيش كلها صحيحة بلاغات مالك، فمالك رحمه الله يراها إيش يراها حجة عنده. نعم. ووصلها الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد إلا أربعة أحاديث لم يجدها مسنده، ووصلها بعده الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في رسالة له. لكن قلنا يا أخوان أن ما ذكر ابن الصلاح وقفنا على هذا الحديث الأربعة ليست هي كاللفظ الذي في موطأ مالك، فلعل على هذا القول قال ابن عبد البر لم أجدها موصولة. نعم. المعنعن وهو قول فلان عن فلان. هذا المعنعن قول فلان عن فلان، فلان عن فلان، فسمي معنعن لوجود إيش العن عن. والمعنعن إذا كان من راوي من راو ثقة ويروي عن شيخ ولا يعرف أنه مدلس فهذه محمولة على الاتصال بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع أبو عمرو الداني في رسالة علوم الحديث، نقل إجماع أهل العلم أن المعنعن إن كان ثقة هذا أول شيء، والثاني أن يكون غير مدلس هذا من الثاني، والأمر الثالث أن يكون عنعن عن شيخه شرط عن شيخه، قال فهذا متصل بالإجماع لا خلاف بينهم أنه متصل، فالمعنعن هنا يقبل متصل. لا تجد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ما تجد هشام قال سمعت أبي أو أبو قال سمعت عائشة، كل عن هكذا، ولا تجد الأعرج يقول سمعت، وعفوا أبو الزناد يقول سمعت الأعرج يقول اسمه سمعت أبا هريرة، لا كله عن. فقالوا أنهم أسقطوا لفظ السماع لأجل الاختصار، بدل ما يقول أبو الزناد قال سمعت الأعرج يقول سمعت أبا هريرة يقول عن أبو الزناد عن الأعرج، فقالوا حذفوا صيغة السماع طلبا للاختصار فأتوا إيش بلفظ عن. نعم. والمعنعن محمول على السماع بشرطين، أولا أن يكون الراوي ليس مدلسا، هذا الشرط الأول، وأن يكون ثقة لكن أعلم ما ذكرناه، وأن يكون ثقة. نعم. الثاني أن يعنعن عن شيخ سمع منه، ومثله المؤنن وهو قوله أن فلانا، مثله المؤنن أن فلانا قال كذا وكذا، يقولون إلا في حالة واحدة المؤنن ما يكون حجة، إذا كان تابعي مثلا ويحكي قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا عروة بن الزبير أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا كأنه كان موجود معهم أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما يقبل، كما نص على ذلك السيوطي في التدريب. نعم. وعن وأن سواء عند الجمهور، وكذا قال، وكذا قال أيضا، قال حكمه حكم العنعنة، قال وأن وعن هذه الثلاثة كلها سواء عند جمهور المحدثين، لذلك بعضهم كان يدلس بقال قال فلان، وهذا تدليس من الدارقطني في سننه. نعم. المبهم والمهمل، هنا لفظان المبهم والمهمل، الفرق بينهما المبهم هو راو لم يعرف اسمه ولا نسبه، مبهم، رجل، حدثي رجل، لم يذكر لا اسمه ولا نسبه. فالمبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه. وأما المهمل باللام من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، حدثني محمد، أي محمد؟ آلاف محمد. حدثني علي، من علي؟ آلاف علي. وهذان أيضا يضعفان الحديث. إذا جاء في راو مبهم هذا يضعف الحديث حتى يعرف من هذا المبهم. وكذلك المهمل، حدثنا علي، من علي؟ يضعف الحديث حتى يعرف من هذا علي. كيف يعرف؟ قالوا برودة من طريق آخر مسمى فلان ابن فلان. نعم. المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه. هذا تعريفه، من لم يذكر اسمه ولا نسبه يسمى إيش؟ يسمى مبهما، كقولهم حدثني رجل. نعم. كقولهم حدثنا رجل. رجل، من هذا الرجل؟ ما عرفنا اسمه ولا نسبه. قالوا كذلك إذا قال حدثنا ثقة، قالوا ما يقبل، قد يكون ثقة عنده لكن ضعيف عند غيره. وقد ذكر هذا أيضا الحافظ النووي رحمه الله في المجموع، قال بأن الشافعي تارة يقول حدثني الثقة، قال وإذا بالثقة ضعيف عند جمهور المحدثين، فيكون إيش؟ ثقة عنده لكن إيش؟ ضعيف عند غيره. قال لأجل هذا لم يقبل التوثيق إلا إيش؟ يذكر راوي. أما التوثيق المبهم فهذا لم يقبل. نعم. والمهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، كقولهم حدثنا عمر. حدثنا عمر، من عمر هذا؟ ما يعرف. بعض العلم وضع قواعد في المهمل باللام، قال مثلا إذا قال البخاري حدثني علي فهو علي ابن المديني، هذه قاعدة. إذا قال مثلا الحميدي حدثني سفيان فهو ابن عيينة. مثلا إذا جاء في طبقة التابعين قال الحسن هو الحسن البصري، بعضهم وضع قواعد، لكن قد تكون هذه القواعد غير صحيحة. من القواعد التي ذكروها قالوا إذا أطلق الليث هكذا مهمل فهو الليث بن سعد، أما ما عداه يتيش مسمى. نقول إن كان راد يعني في الصحيحين وفي السنن لعله، لكن في غير لا. الليث بن أبي سليم يذكر قال الليث وراد إيش ابن أبي سليم وهو ضعيف، فهذه قاعدة فيها نظر. ففي قواعد صح جاءت منضبطة، في قواعد جاءت إيش فيها نظر في باب المهمل. نعم. فإن سمي المبهم وكان ثقة قبل حديثه. نعم، إذا سمي المبهم وكان ثقة قبل حديثه. نعم. وإذا عرف المهمل وكان ثقة قبل حديثه. وهذا أيضا إذا عرف المهمل وكان ثقة قبل حديثه، هذه قواعد ينبغي أن يهتم فيها طالب العلم. نعم. تنبيه، إذا وقع الإبهام في المتن لم يضر الحديث. هذا مسألة مهمة. الإبهام إذا نوعان، إبهام في السند وإبهام في المتن. إبهام في المتن أبد ما يضر، قال رجل لابن عمر أرأيت يا ابن عمر كذا وكذا، فقال ابن عمر اجعل أرأيت خلف ذاك الكوكب، ما يضر معرفة من هذا إيش الرجل، سواء عرفناه لأنه إيش جاء في المتن. فإن جاء المبهم في المتن ما يضر أبدا. نعم. وإذا وقع الإبهام في الصحابة لم يضر الحديث لإجماع الأئمة على عدالة الصحابة. هذا أيضا إن جاء الإبهام في طبقة الصحابة لم يضر بالإجماع، قال رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل في فضل المرأة والمرأة في فضل الرجل. نقول عرف هذا الصحابي أم لم يعرف، هو عدل بالإجماع ولا يضر عدم ذكر اسمه. نعم. وإذا وقع الإبهام بصيغة التعديل كقولهم حدثني الثقة لم يقبل في أصح قولي العلماء لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. نعم هذا أيضا قد يكون ثقة عندك إيش ضعيف عند غيره، وهذا كثير ما يطلق الشافعي حدث الثقة، ومالك في أيضا في بعض المواضع حدث الثقة، لكن عرفت يعني بكثرة عند الشافعي رحمة الله عليه. ذاك يقول النووي رحمه الله في المجموع يقول ولا يقبل منه هذا التعديل، لأن كم من راوٍ قال عنه حدث ثقة وهو ضعيف عند الجمهور، فلذلك إيش لم يقبل تعديل المبهم. نعم. وإذا وقع الإبهام بصيغة الجمع كقولهم حدثني رجال ففي قبوله خلاف. نعم هذه أهم المسائل في الباب، إذا قال حدثني رجال أو حدثني أهل حفر الباطل، هل حكم حكم حدثني رجل أم لا؟ هذه المسائل التي وقع فيها خلاف منذ القدم. الإمام البخاري رحمه الله يرى حدثني رجال هذا صحيح حجة خلاص، وذكر في باب الأضاحي حديث عروة البارق أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. انظروا إلى الإسناد، حدثنا هذا الحي من جهينة عن عروة البارق أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، حي من جهينة يعني إيش عرب كاملة. وساق البخاري في أصول الصحيح في كتاب الأضاحي، فقال ابن حجر لما تكلم عن هذا المسألة قال وتنازع أهل العلم في صيغة في الإبهام بصيغة الجزم، وظاهر مثل البخاري يرى حجة، بل هذا قول كثير من العلم. السخاوي في المقاصد الحسنة يرى حجة، السيوطي في شرح البخاري، الكرماني، كثر يا أخوان من الأمة يرون هذا حجة، وبعضهم ما يرى حجة كالبيهقي مثلا والطحاوي يرون هذا إذا أبهم بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد الحكم واحد، لكن الصحيح لا الحكم يختلف بين صيغة الإبهام بصيغة الجزم وصيغة الإفراد، أو صيغة عفوا الجمع وصيغة الإفراد. قال هذا الحي فيهم الصالح وفيهم الثقة وفيهم فحي كامل أخبره، كيف ما يقبل الحديث؟ لذلك تجد الشيخ الألباني يصحح هذا الشيء، مثلا في الأدب المفرد حديث ابن عمر عن الرجال على ابن عمر في أول أدب المفرد قاب عني لفظ الحديث، قال الألباني سنده صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. المجهول، هذا المجهول فرق بين المبهم وبين المجهول يا أخوان. المجهول حدثني إيش اسمه، المبهم حدثني رجل، ما الرجل لا يعرف. بعض الناس يخلط بين المبهم والمجهول، يقول حدثني رجل يقول فيه جهالة، فيه جهالة، نقول لا ليس هذا المجهول، يقال فيه راو لم يسم. المجهول من عرف اسمه ونسبه، شوف اخوان عرف اسمه ونسبه فلان بن فلان، هذا راوي ايش لم يسم، لكن لم يوثقه معتبر، هذا مجهول، فلان بن فلان بن فلان لم يوثقه معتبر، ان روى عنه واحد هذا مجهول عين، ان روى عنه اثنان وصاعد هذا ايش مجهول حال. فالمجهول ما روى عنه شخص واحد ولم يوثقه معتبر هذا مجهول عين، ما روى عنه اثنان وصاعد ولم يوثقه معتبر هذا ايش مجهول حال، لكن ذكر اسمه ونسبه تجد فلان ابن فلان فلان، يقول ايش لم اجد له ترجمه، او لم يذكر احد بجرح ولا تعديل، فمعناه انه معروف فلان ابن فلان ابن فلان. نعم. الجهاله نوعان، جهالة عين وهو ما روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. من المعتبر؟ كأحمد بن حنبل، كيحيى بن معين وغيرهم، أما غير المعتبر كابن حبان كابن شاهين كالعجلي ابن حبان له الثقات، ابن شاهين له الثقات، العجلي له الثقات، كلهم ايش صنفوا في الثقات، لكن كلهم عرف ايش بالتساهل في التوثيق. نعم. الثاني جهالة حال، وهو ما روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر ويسمى المستور. نعم، هذا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين. مجهول العين روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، وهذا حديث ابدا ما يقبل خلاص. مجهول الحال روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر، وهذا يقبل في الشواهد والمتابعات، يقبل حديثه يتقوى، يسمى المستور، لأنه يعني مستور الحال. مستور الحال هنا أمر، بعض أهل العلم كالحاكم النيسابوري مثلا، وجاء بعده بدر الدين العيني في نخب الأفكار، ثم جاء بعدهم أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد، وضعوا قاعدة. إيش القاعدة؟ أن الراوي عمرو بن زيد مثلا ابن عمرو إذا لم يجرح فهو ثقة، هذه عندهم قاعدة. لماذا؟ قالوا لو كان مجروح لجرحوا الناس، فمشى على هذه أحمد شاكر في تحقيق المسند، يقول لم يجرحوا البخاري في التاريخ الكبير ولا ابن حاتم في الجرح والتعديل فهو ثقة، لو كان مجروحا لبينوا ذلك. وكذلك مثل ايش تجد بدر الدين العيني مشى على هذه القاعدة فقبل الحاكم في المستدرك، وهذه قاعدة ضعيفة جدا. ابن أبي حاتم ذكر الشافعي في الجرح والتعديل ولم يجرحه ولم يوثقه، هل نقول معناه أن الشافعي مجهول عنده؟ لا، مو ما هو صحيح. فهذه القاعدة يا أخوان ذكروها وفيها نظر، وهي قاعدة معروفة، الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل عندهم ثقة، لأنه لو كان ضعيفا لجرحوه، وهذا ليس بصحيح أبدا. نعم. الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. نعم، هذا الشاذ، والشاذ من وع الضعيف الشديد، من وع الضعيف الشديد، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول إما ثقة وإما صدوق، خالف منه إيش أوثق منه، إما ثقة أوثق منه وإما جماعة من الناس. حديث نافع وحديث ابن جبير سعيد على ابن عمر أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث ابن دينار أيضا ثلاثة روى عن ابن عمر، نافع وابن دينار وابن جبير، صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري ومسلم. جاء عبد الله الصائق وهو صدوق من رجال مسلم، أخرج له مسلم في صحيحه، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إيش زاد؟ والنهار. قال ابن السائب في السنة الكبرى هذه غلط، يعني زاد النهار، يعني إيش شبهها منه؟ عبد الله الصائق، عبد الله بن نافع الصائق، وهو صدوق من رجال مسلم، خالف من؟ خالف أثبت الناس في ابن عمر نافع، لو أنه فقط خالف نافع ما قبلت روايته. أهل العلم دائما يهتمون فلان أثبت الناس في فلان، هذه في العلل لعلي ابن المديني رواية ابن البراء ذكر في أولها أول العلل، وأثبت الناس في فلان فلان وأثبت الناس في فلان. لماذا ذكر هذا؟ حتى يعلم أن من خالف يقدم قول هذا، لأنه أثبت الناس به ما أخطأ عليه، فكيف نافع ومعه ابن دينار عمرو ومعه ابن جبير سعيد؟ فقالوا شاذة. مثل أيضا حديث الزهري عن عبد الرحمن عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وحميد ابن عبد الرحمن، جاء من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق ذلك. قال: فأعتق. قال: فأطعم 60 مسكينا. جيش على الترتيب. رواه 30 راون عن الزهري هكذا، 30 منهم شعيب بن أبي حمزة، منهم مسدد، منهم كثر. رواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن يسلم قال له: صم أو أطعم أو اعتق، على إيش؟ على التخير. قال ابن حزم: شد مالك فيها. يقول ابن حجر فتح الباري: يقول مالك خالف 30 راوي. معروف القاعدة عند المحدثين، ذكر الخطيب البغدادي وهي قاعدة مهمة في كتاب الكفاية في آخر الكفاية، قال: الخطأ للواحد أقرب عن الجماعة أبعد. هو واحد لعل وهم، لعل غفل، لعل كذا، لكن جماعة من الناس يخالفهم، يقول كل مخطأ إلا فلان صعبة. فقال: الخطأ للواحد أقرب وعن الجماعة أبعد. فالشاهد أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما ثقة وإما عددا. نعم. ويقابله المحفوظ. نعم، يقابله المحفوظ، يعني الرواية الثابتة هي المحفوظة والمخالفة هي الشاذة. نعم. ويطلق الشاذ على المنكر والعكس ولا مشاحة. نعم، بعض أهل العلم يسمي المنكر شاذا، هذا عند المتقدمين كأبي داود مثلا وغيره من العلم، وهذا من باب الاصطلاحات ولا مشاحة فيها. نعم. المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلامة منها. نعم، هذا المعلل. المعلل هو ما اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة، والأصل في العلل الخفاء، لذلك لا يعرف إلا كبار النقاد. قال أبو حاتم: معرفة العلل إلهام. يعني ليش كل واحد يعرف؟ إلهام. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث خير لي من أن أروي 20 حديثا. لذلك ذكر أهل العلم أن لا يعرف علم العلل إلا الأئمة النقاد الذين تخصوا في هذا الباب. وأول من عرف بنقد الأحاديث هو شعبة ابن الحجاج، لم يسبق رحمه الله إلى هذا العلم، هو أول من بدأ به. شعبة ابن الحجاج أول من بدأ في نقد المتون، ثم أخذ عنه هذا العلم تلميذة يحيى بن سعيد القطان، واخذ عنه تلميذ عبد الرحمن بن مهدي، واخذ عنه تلميذ احمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم انتشر علم العلل. فهو سلسله، علم العلل سلسله. يقول الحاكم النيسابوري في المدخل الى علوم الحديث، يقول: والجرح ليس فيه مدخل، يعني الجرح والتعديل، فلان ضعيف، فلان وهم، يقول ليس في باب العلل. ليه؟ لأن العلل تنظر إسناد كل رجال ثقات، لكن فيه علة خفية، فيه علة خفية. لذلك إخوة لا يعرفوا إلا كبار النقاد، مثلا وراد كاتب المغيرة على المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله. وراث ثقاهر عن صحابي. إيش قال الترمذي بعده؟ قال: رواه الحفاظ عن رواد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه المغيرة. شوف، ليس فيه المغيرة، يعني إيش؟ مرسلا رواه الحفاظ. فالشاهد أن هذا العلم يا أخوان له ناس اختصوا به، وصنفت فيه كتب كثيرة، أشهرها كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لإمام مسلم، وكتاب العلل الكبرى والصغرى كلاهما للترمذي، والكبرى من أول إلى آخر كله يسأل البخاري عن أحاديث، سألت محمد سألت محمد، ويعلل البخاري. ومن أوسع كتب العلل علل الدارقطني، وكان انتقد رحمه الله أنه في بعض المواضع يعل رواية الثقة بمخالفة إيش الضعيف، لكن كتابة من أفضل كتب العلل وأوسعها، وهو مرتب على الأبواب الفقهية. نعم. والأصل في العلل الخفاء. نعم، هذه القاعدة، الأصل في العلل الخفاء أي غير واضحة، لكن قد يقول القائل أنه وجد في كلام ابن حاتم في كتاب العلل، سألت أبي عن هذا قال فلان لم يسمع من فلان، هذه علة ظاهرة، أو قال منقطع، هذه علة ظاهرة، فكيف يكون الأصل الخفاء؟ قالوا بأن الأمة إذا أعلوا الحديث بعلة ظاهرة أرادوا العلة اللغوية وهو المرض، كل ما خالف الصحيح. أما المحدثون اصطلوا على إيش؟ العلة الخفية، يعني إيش؟ من باب الاصطلاح، فاصطلاحا هي إيش؟ العلة الخفية. أما كانت العلة ظاهرة فهذا من باب اللغة، لغويا من باب اللغة. لذلك لما انتقد بعضهم ابن الصلاح، وهو رجل يعني اشتغل في علم الحديث، فأصبح ينتقد كبار المحدثين، فانتقد ابن الصلاح في معرفة في مسألة العلة، وقال أنه وجد في كلام الأمة يعلون الحديث بعلة ظاهرة، فرد عليه أهل العلم بأن الأمة قد يعلون باب اللغة أن كل ما خالف الصحيح يسمى ضعيفا وهو معلول، لأن العلة في اللغة هي المرض. نعم. وقد تطلق على انقطاع السند أو ضعف الراوي. نعم، شو كيف؟ وقد تطلق يعني علة على انقطاع السند أو ضعف الراوي، هنا من باب اللغة، من باب اللغة. نعم. وتعرف العلة بجمع طرق الحديث. نعم، بجمع الطرق. قال علي بن المديني الحديث الذي لا تجمع طرقه لا تتبين عورته، يعني علته، ما تعرف العلة إلا بجمع الطرق. كيف تعرف هنا في شيء، هنا ناقص هنا زائد؟ بجمع طرق الحديث. نعم. قيل الحديث الذي لم تجمع طرقه لا تعرف علته. نعم، لا تعرف علته، لا تعرف إلا بجمع الطرق. نعم. المقلوب، بس نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يصح أن يعرف الحديث الضعيف بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الحديث المقبول؟ لا، قلنا شروط بعض العلم قال هو ما لم تجتمع فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، وقلنا أن هذا منتقد، وبعضهم قال هو ما لم يجمع شروط المقبول، فقلنا أفضل ما قيل هو ما نزل عن رتبة الحسن، هذا أفضل ما قيل في تعريفه. نعم. يقول ما معنى عليه العمل؟ عليه العمل مثلا كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا. عمل الأمة على هذا أن كل قرض جمر فهو إيش؟ فهو ربا. مثلا إذا مات الرجل بين النساء وليس له زوجة ولا أمة فإنه إيش؟ ييمم ولا يغسل، رواه أبو داود في كتاب المراسيل. قال علي عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات بين النساء وليس فيهما زوجة فإنه ييمم. مرسل ضعيف الإجماع، لكن العمل عليه، فعمل أمة معناه أنهم إيش؟ تلقوا هذا الحديث بالقبول فعملوا به، هذا معنى عليه العمل. نعم. يقول ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ أكثر الأمة الأوائل لا يفرق بين المنكر ولا بين الشاذ، لكن المتأخرين فرقوا بينهما، قالوا بأن المنكر مخالفة الضعيف للثقات أو لمن هو أو لمن، والشاذ مخالفة إيش؟ المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عددا. نعم. ما الفرق بين خفيف الضبط وخف ضبطه؟ هذا لعل مر في الضعيف وذكرناه، قلنا خفيف على وزن ضعيف وهو راوي الضعيف، وخف هو راوي الحديث الحسن، ففرق بين خف ضبطه وخفيف الضبط. خفيف الضبط يعني ضعيف خلاص، خف ضبطه هو ايش؟ راوي الحديث الحسن، وذكرناها في مبحث الحسن. نعم. ما هي شروط العمل في الحديث الضعيف في فضائل الاعمال؟ لا قلنا ما يعمل ابدا يا اخوان، قلنا ما يعمل في الحديث في فضائل الاعمال ولا في الاحكام، لكن الا اذا كان عليه عمل امه، الا كان عليه عمل امه، اما فضائل الاعمال ما يعمل به. الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية قال ظاهر مذهب أحمد عدم العمل في فضائل الأعمال إذا كان ضعيفة، يقول لأنه ذكر قال لأن أحمد روى صلاة التسابيح ولا يرى العمل بها، هذا ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية. نعم. ما معنى وصلها في صحيحه البخاري؟ نعم، البخاري قد يرد الحديث معلق، قال أبو سعيد الخدري كذا وكذا، ثم يرد بعدين بإسناد حدث فلان عن فلان عن فلان عن أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، في حديث علقه عن أبو سعيد الخدري في كتاب الصلاة ثم ساق بعد خمسة أبواب والله أعلم متصلا، لكن الحديث قاب عني الآن. نعم. يقول ما الفرق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض؟ نعم، قلنا الجزم هو قول قال فلان وكان فلان، وأما التمريض يحكى وقيل، لذلك ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث إذا كان الحديث ضعيف لا تقول قال النبي عليه وسلم، قل إيش؟ يروى ويحكى. يقول وإذا شكيت في صحة الحديث أو لا تعلم صحته هذا يقول يحكى ويروى، ولا تقول قال النبي عليه وسلم، قال لأنك لا تعلم صحته. فقالوا بأن الجزم لا يكون لا بما تيقن ثبوته، قال النبي عليه وسلم أو كان النبي عليه وسلم يفعل كذا وكذا، أما إذا لا يعلم صحته يقول إيش؟ يروى وقيل. نعم. يقول ماذا نقول في من يقول نحن لا نكذب عليه بل نكذب له؟ نعم، هذا قول محمد بن كرام صاحب مذهب الكرامية. محمد بن كرام كان يجلس كل ليلة مع أصحابه وكل ليلة يألفون حديث في فضائل الأعمال كل ليلة، نفس ما تفعل الرافضة، كان الرافضة يجتمعون كل ليلة كبار الرافضة، ثم أخرجوا حديث في فضائل آل البيت ونشروا للناس. ابن كرام وأصحابه كان كل ليلة يجتمعون ويفكرون في إيش، قال مرة في فضل مجلس الذكر، مرة في فضل العلم، مرة في فضل كذا، فقالوا لماذا فعلت هذا؟ قال أنا ما أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أكذب له، إيش يعني أحبب الناس في دعوته أكذب له. فرد عليه الأمة رحمه الله في ذاك الزمان وحذروا من ابن كرام وطعنوا به، فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا علي سواء كان لي او علي فاتبعوا مقعدا من النار. نعم. يقول قول ان موطأ مالك هو اصح الكتب بعد الصحيحين، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا قول الامام الشافعي رحمه الله مشتل عنه، وذكر السيوطي في تدريب الراوي قال لأن الشافعي رحمه الله قال هذه المقولة قبل أن يصنف البخاري ومسلم، لكن لو صنف البخاري ومسلم ورآهم الشافعي لما قال هذه المقولة. الإمام مالك رحمه الله يرى حجية كل ما في صحيحه، وسفيان قلنا كان يراه صحيحا موطأ مالك، لكن الموطأ فيه أصح الأسانيد، وغالب أو كل ما أسند مالك صحيح، غالب أو كل قالوا ما أسند مالك صحيح، فقالوا أن غالبه صحيح. انتقد عليه بعض الأحاديث يسيرة جدا، وهي أيضا ليش معتضدة بشواهد لها. نعم. يقول ما هي المنهجية في قراءة كتب المصطلح قبل الوصول إلى ألفية العراقي؟ العلم يؤتى بصغاره قبل كباره، ومنهجية دائما أهل العلم يذكرون، يبدأ طالب العلم بحفظ النخبة، نخبة الفكر، أو حفظ البيقونية، ولا يكتفي بالحفظ بل يقرأها على شيخ متقن حتى لا يحفظ خطأ، والمؤخر حتى يشعر له ألفاظ ما قرأه أو ما حفظه، فيبني على هذا الأصل الذي حفظه وعرف ألفاظه، عرف إيش الصحيح وإيش المعضل إيش المعلل. قالوا ثم بعد ذلك يقرأ شرحا للكتاب الذي حفظه وقرأ على شيخه، الشيخ طبعا شرح له الكتاب لكن يقرأ شرحا لأن فيه أشياء ربما ما ذكر الشيخ، فيقرأ الشرح وإذا أشكع أي شيء وضع تحته خط وراجع الشيخ به وناقشه. ثم بعد ذلك قالوا إيش ينتقل إلى كتاب آخر في المصطلح فيتدرج به حتى يصل إلى منتهى. نعم. يقول وجدنا بعض الاختلاف في ترتيب كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي وترتيب الطبقة ترتيب التقريب لابن حجر في طبقات الرجال. إيه نعم صحيح، هذا صحيح، هذا راجع إلى النساخ، راجع إلى النساخ. نعم. يقول ظهر أحد الدعاة يقول أنا لا أؤمن بحديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ولو كان في الصحيح، ويستحيل أن يقول هذا يكون قرضاوي، هذا يكون قرضاوي الظاهر ورب القرضاوي. هؤلاء يا أخوان عامة الإخوان المسلمون هم خوارج في هذا الباب، بل هم خوارج في هذا الباب وغيره، هم خوارج. نعم. يقول هل ذو الخويصرة من المنافقين؟ نعم، يذكر أهل العلم أنه رأس النفاق يذكرون. نعم. يقول هل قاعدة الجرح المفسر على إطلاقها أم هناك استثناءات؟ لا، ليس على إطلاقها، الجرح المفسر يقدم على التعديل ليس على إطلاقه يا أخوان. هذه القاعدة ذكرها الخطيب رحمه الله في الكفاية، لكن ليس دائما يقدم الجرح على التعديل، طبعا قد يقدم الجرح وإن كان غير مفسر في حالة إذا كان الشخص لا يعرف إيش بتعديل، كما قال ابن حجر رحمه الله في النخبة، ويقبل الجرح إذا كان غير مفسرا إذا كان الراوي لا يعرف إيش بتعديل، يعني ما وثق أحد، لكن المفسر لا يقبل اسمه. وأما إذا كان راوي ثقة أو معدل يعني لا يقبل به الجرح إلا كان مفسرا. قالوا لكن في حالات ما يقبل حتى كان مفسر، منها قالوا إذا كان بينهم مشاحة عداوة. مالك رحمه الله كان يكذب ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب إمام عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ما قبلوا طعنه به، بل طعن مالك هشام بن عروة وما قبلوه. كيف؟ أيضا قالوا الحالة الثانية إذا وثقه الجمهور إجماع الأمة على أنه ثقة، مثلا يحيى بن معين ضعف الشافعي، ضعف الإمام الشافعي، والإمام الشافعي وثق أمة الأمة، فقال الذهبي في السير قال لم يصب يحيى ولم يقبل أهل العلم جرحه في الشافعي. ولما ذهب إلى إمام أحمد قال الشافعي قال كذا وكذا، قال اتركه نحن أعلم بالشافعي، فسكت. قال إيش يحيى عن الشافعي، فالشافعي ما قبلوا جرحه في الشافعي لأنه إجماع الأمة على أن الشافعي رحمه الله إمام من الأمة. ففي هذين الحالتين إذا علم حال الأولى أن بينهم عداوة كأحمد بن صالح المصري من رجال البخاري ورجال مسلم، قدم إليه وهو ثقة بالإجماع، ضعفه النسائي بجرح المفسر، قالوا لا يلتفت إلى قول النسائي. لماذا؟ قالوا لأنه دخل النسائي على مجلس أحمد بن صالح وقد لبس البرنس لباس المغاربة في مصر، وهذا كان في مصر غير مألوف، قال فطرده من المجلس فضعفه لهذا السبب، ذاك ما قبله. الأزدي كان يجرح الأمة في بعض الأحيان، وكان من حجر يقول لا يلتفت لجرحه بل هو مجروح بذاته. فكان الأمة يا إخوان إذا علم أن هذا الرجل ثقة بالإجماع أو الجماهير على توثيقه ما يقبل به الجرح حتى وإن كان مفسرا. نعم. يقول ما صحة القول أن تهنئة العيد تقبل الله منا ومنكم لم يرد فيها حديث صحيح؟ إيه نعم، لم يرد فيها حديث لا صحيح ولا ضعيف، إنما هذا ثبت عن الصحابة، ثبت عن الصحابة. نعم. جزاكم الله خيرا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.